السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يمنى حازم شومان أجمل بنوتة في الدنيا. كل سنة وحضرتك طيبة يا قمر. ازيك يا يمنى، عاملة ايه؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة حبيبي قلب أبي. طبعا انت عارفة ان ابي ما شاء الله رب نموذجي ومثالي يعني طبعا كل ده انت عارفة يا يمنى من غير ما اقوله، يعني اعمل اللي تعمله. يمنى قولنا يا يمنى، اكتر عيب في بابا ايه؟ اي حاجة تحصل في البيت دايما ابي يفصل النت، ده اكبر عيب ان كده يلعب طبعا على طول مثالي. ده انت في مثالي. طب والله فعلا ده عيب. لا عايزين عيب ثاني. بس مؤلم يا يمنى. وانا بتلكك. على فصل النت. انا بتلكك على فصل النت. طب حبيبتي افضل ميزه في بابا ايه؟ بيعمل معاكي ايه في العيد؟ يعني انه طيب وكده يعني. طيب بيديك عيدية؟ اه بيدي. ما شاء الله. عم محمد جلال بيسلم عليكي. ازيك يا يمنى؟ الحمد لله. باباك اداك كام قبل الحلقه؟ والله اديت العيديه قبل الحلقه. الله بس من غير اضرار. ايوه اضرار. مش عشان المكالمه ولا غير رشوه مقنعه بقى. حبيبتي يا يمنى ربنا يوفقك يا رب. يا رب. يا رب. شد حيلك في الدراسه بقى يا يمنى، ايا مكان انت في سنه كام يعني شد حيلك في الدراسه. يمنى ابي عنده كام سنه؟ طب ابي بيحب لون ايه؟ خليكي ما تقوليش. يمنى عندها كام سنه يا دكتور حازم؟ يمنى؟ يمنى يعني ايش مالها بالظبط ايه؟ لا يمنى يعني غاليه جدا عليا يعني. ما شاء الله. يعني يمنى خفيفه جدا ما شاء الله. لا تاريخ ميلاد بصراحه هو على فكره حضرتك عارف، هو انا ولادي كلهم 7 7 4 4 5 5 كده يعني هم ارقام مميزه. كلهم ارقام مميزه ما شاء الله يعني. شيخ ايوه خال يمنى صح؟ طب يمنى مثلا تفتكر عندها كام سنه بتقدير حضرتك كده؟ ايوه انا بمتحنك والله العظيم. التواريخ عندي صعبه جدا جدا. مش انت قلت اي رقم حد هيدور وراك مثلا؟ احنا كلنا قاعدين على فكره مش جايبين التواريخ خالص. شكرا يا يمنى، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي وعيد سعيد ان شاء الله وجميل عليكي. مع السلامه يا قمر. يمنى بنتي 11 سنه طبعا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان شاء الله يعني. هو عموما يا جماعه واضح ان في حاجه. طبعا بنتكلم القول الارجح يعني ان شاء الله القول الجمهور يعني.